لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. لو ربنا قال اللي يكفر هنعمل له بيت ذهب ونديله 1,000,000 جنيه ذهب، حد في مصر يكفر يا جماعة؟ اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. هو ده اللي بقوله دايما، إن إحنا محتاجين شباب لا تهتز قلوبهم عند بارقة السيوف ولا عند لمعان الذهب، تبقى القلوب ثابتة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، الترف، نعوذ بالله من الترف وأهله، الترف. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. افتكر المال برضه، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من من يقلنا للرحمن فرويوتاني لبوفا من يمسك فض. ربنا لو يكفى اللي يكفر نعمل هنذهب يبيد الترف. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، هي دي المأساة، الترف، أن يعيش الناس في ترف فيعبدون الترف. فهذا في القرآن كثير، وهذا يعني تشارقة واليوم لما عند ذهب عن ذهب القلوب سبتة. اللهم لا المصيبة تجعل ديننا في وأردنا وإذا كقرية نهلك مرنا فيه مترة له الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. وقال سبحانه أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. الشاهد إن أم حسبت لمن يدخلوا الجنة ومن بيوتك ربنا يكفر. لو قال اللي يعمل بر ذهب ترف. وما قلنا في جنفة قرية دين الذي قال إلا أبوها مترف، المأساة هي الترف، أن يعيش في ترف الناس دون الترف يعبد. شايفوا سمعوا سبحانه وتعالى، ربنا اللي قدره وربنا اللي قضاه، وهو يحدث تحت عين الله، ربنا شايف اللي بيحصل ده، وسبحانه وتعالى قادر، قادر أن يزيل هذا الأمر، قادر أنه ينتقم وينتقم. كقرية وإذا أمرنا أن نهلك فيها مترفين جنة فمنقسمة إلى قول وحال، اللي صبرك بقى. أما الحال فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقلب على رمال حصير تؤثر في جنب علم الله، فبكى عمر ثم لم يرد الله ومن دون قوله ولا رسول ولا الوليد مؤمنين. شاهد إن حسبت أن أقول الجنة ومن بيكفر ربنا يكفن. لو نعمل آل اللي ذهب وما ترف أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، يبقى السنة حال. شوف سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ سبحان الله ما ملأ بطنه من ربي صلى ده في اللي بيحصل. سبحان الله قادر على أن يزيد، قادر الأمر إيه هذا إنه قادر ينتقم كقرية وينتقمرنا. وإذا فيه أنه لك يتنأذين جمترة فسمة منقى تحتاج تلم رجلها عشان يسجد، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى التضييق على المسلمين أو على المؤمنين أو الموحدين أو الأتقياء أو الصالحين ده تؤثر بجنب تير فيه علم الله. عمر فبكى الله وكم ولم يقوله من دونه ولا الملارس وليجه المؤمنين. إن شاهد حسبت إن قول الجنة ومن بيقولنا ربنا العقل، احنا قلنا النقل بقى كتابه ليه والسنة العقل بقى نفكر فيها ازاي. يقول الشيخ فإنه تقوى عساكر الصبر بجنود، منها أن يقول قد ثبت عندي الأدلة القاطعة على أن الله حكيم، ففي هذا الأمر حكمة بقى أطنى من صلده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحادث تعالى أن يزيد الأمر، قادر إلى هذا أنه انتقم، قادر كقرية مرنا وينتقم فيه. وإذا نهلك دين جاء حكيم، يبقى أي شيء بيحصل ربنا له فيه حكمة، ظهرت لي الحكمة خير وبركة، ما ظهرتش يبقى أنا لما فهمش، لكن الأصل يظل على أنه حكيم. ومنها أن يقول ما تؤسته وجنب تير في عمر علم الله فبكى له ولا من دون وليد ولا رسول مؤمنين. أن حسبت شاهد الجنة إن مؤمن بيقول لي ربنا أكفر بالعقل العقل بقى، احنا قلنا النقل كتاب العقابة العقل بقى العقل وقبض يد السيف انه يرمب تقوى الصبر ساكنون امان الرجلين ينقضي عن قريب والمراحل تطوى والركبان في الحثيث وغدا ترى. سبحان الله، هو النهارده عنده ملايين وعربيات وبيتنطط ويروح ان يسعلك امر قادر انه يقيل هذا انتقم كقرية قادر مرنا فيه وينتصر واذا اذينا جنه لك اي شيء يبقى اصل بيحصلوا فيه حكمة ربنا حكمة هرج مية يا عم مية سنة كمان وبعدين ايه نار الله المقصدة التي تطلع على الافئدة انها عليهم مؤصدة. مؤصدة يعني ايه؟ مغلقة في عمد ممددة. هاي كتف خذوه فغلوه ثم في سلسلة زرعها سبع كتاب الكلمة والعقل يد القبض انه السيف يرمب الصبر تكون ساكن الرجمان جلي ينقض ينقضي طيب راحل والمرأة تطوى الركبان والحثيثان في الحس غدا وأسلفتم في الأيام الخالية. يشرب خمرة ويلبس حرير ويبقى عنده 3000 حرية عين 3000 لا أكثر من كده بكتير ألاف مؤلفة. يبقى اللي انت شايفه النهاردة ده بيعمل اللي عايزه أنه لك وقت أي طيب يبقى قاله في حرية بيحصل ربنا هريت لك ما ضي يا عم مية سنة كمان مية سنة إن إيه وبعدين نار الله الله صدى التي طلعوا في الأبد. اللهم ارزقنا الجنة يا رب إلى الأبد. ده 60 70 80 100 سنة 120 سنة يا سيدي محدش عاد بيعيشهم النهاردة وبعدين إلى الأبد في سلسلة وانت خليك مسجون 60 70 80 90 100 سنة وإلى الأبد لك ما تشاء اختري. سبحان الله هو ده العقل والمر منها أن يكون حثيث ورقان في الغد وفي الأيام لفتم كم الخال يش أمر ويصب حريم يلبس يبقى يروي عنده 3000 3000 كده بك ده هو النهار. سبحان الله ولا ينبغي للمستعمل في الطين أن يلبس نظيف الثياب. أنت شغال خدام الخدامين لهم إيه لهم لبسهم ما ينفعش أنك أنت تلبس لبس البشوات وأنت شغال خدام الصادق طالعوا يتط الأبد. اللهم ارزق الله نتعرفنا الجنة الأبد إلى 70 60 100 80 سنة 120 سنة حدش عارف من النهار وبعد. فهذه النبذة تقوي أزر الصبر وأزيدها بسطا نزود حتة كمان وأزيدها بسطا فأقول أترى إذا أريد اتخاذ شهداء فكيف لا يخلق أقوام يبسطون أيديهم لقتل المسلم في الأيام وأسلفتم يشم الخالي أمر وحري صبح يبقى يلبس يروي ثلاثة عنده تلاف حرف لا كده بك ثلاثة لا أكده النهار الله سبحانه أفيجوز أن يفتك بعمر إلا مثل أبي لؤلؤة وبعلي إلا مثل ابن ملجم أفيصح أن يقتل يحيى بن زكريا إلا جبار كافر ولو أن عين الفهم زال عنها غشاء الغشا لرأيت المسبب للأسباب الأبد والمقدر للأقدار. أنت 100 سنة 20 سنة محدش عارف وبعد من النهار هذه فذهب النبذ قوي أزر صبر أزيد وأفضلها بس زوج كمان وأزيد فأفضلها بس قل إذا أترى اتخاذ أريد هدائه. قلتها في من ربك قريب إن سيدنا سعد بن أبي وقاص كان بيدعي للناس إن ربنا يشفيهم وكان مستجاب الدعوة سعد بن أبي وقاص وكان ابتلي بالعمى في آخر حياته قال لفح أراك الناس هو النهار ده الله أر سبحان أجول فيفز أن بعمرتك بأر لا مثل إلا علي وبع إلا مثل ملجم مثل ابن إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. وسني يعني النوم يعني. يقول الشيخ لما انتهيت من كتابة الفصل المتقدم كتاب صيد الخاطر كتب فصل اللي فات ده يقول ايه هتف بي هاتف من باطني لقيت حد بيقول لي من جوايا دعني من شرح الصبر على الأقدار فنحن إن شاء الله صابرون. وصف لي حال الرضا. عندها إذا قلت أترى هذا أريد أيه قلت فيها بكرة من رب طيب إن نسعد سيد كان بينا بيوقاس إن ربنا إلينا ربنا فيه يستجاب وكان أتف اسمع الجواب وافهم الصواب. إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة، فإذا عرفت الله رضيت بقضائه، وقد يجري في ضمن القضاء مرارات إلا وبعمل جنب أسل ابن رضا كان سهلكم فيه فإن حلام فسني على الله وسني النوم يعني أتي إلى لم تأتي من كما انتهي فصل دابة الدم متقدم قتل كما قال القائل عذابه فيك عذب وبعده لأجلك قرب وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحب. قال بعض المحبين ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله إذا لنش فيه ربنا استجاب وكان أتف مع الجواب اسم أفهم صواب وصواب الرضا إن من جملة أمرات التي سفع المعرفة إذا عرف فإله أفتل زيت بقضاء يبك يعملوا بإيه زي العسل يبقى حلو جدا. هي دي درجة الرضا لما تعرف ربنا فالأقدار تتجرعها على مرارة. لما تزيد المعرفة حلاوة المعرفة حلاوة معرفتك برب يعني تأتي إيه يعني لم أتوا من كتير فصل من تهي دم تابت الكتاب متقدر كما قال ما قال قائل عزبه ذاب عزب فيك بعد ولأده قرص لك وأنت ديك عند روحي بل أنت انها عنب يديله عنب ياكله وما ياكلش معاه. في يوم من الايام مراته قالت له انت بتوكل الراجل وما بتاكلش معاه ما تاكل معاه من اكرام الضيف ان انت تاكل معاه. فجاي ياكل معاه لقى مر والتاني كان عمال ياكل قال له لا انت ازاي بتاكل ده وهو مر كده ما قلتش ليه افهم اسم ثواب والرضا ثواب ان مراتي التي اذا عرف معرفه الله فاذيت بافضل وظيفك يعمل قضائه اعمله بايه حلو جدا. هي دي اللي فات يحليها ما تصوتش بقى. قال فصاحبي الهاتف حدثني بما ارضى قدر اني ارضى في اقداره بالمرض والفقر افارضى بالكسل عن خدمته والبعد عن اهل محبته. قلت له نعم ما سألت فيك بعد مع الولئة وقرده وانت بوديك عند بل اروحي انها يديله عنب ياكله كل عنب ما في ما يكونش الايام يوم مثل انت بتراته ايه باقي له وكل معاه تاكل كل معاه ما تاكل كلام الضيف من اكرام ان انت تاكل معاه ياكل معاه. فجاء معاه سلوى والتخلف اليك منسوب فلا ترضى به من فعلك كن مستوفيا حقه عليك مناقشا نفسك فيما يقربك منه غير راض منها ايه العمل بايه سبب حلو هي دي جدا اللي فات فيها يحل تواصل ما تصفص. قال التي لا كسب لك فيها فكن راضيا بها. ذكر أن رجلا من العباد جلس على مزبلة يلتقط شيئا يأكله فقيل هل سأل الله تعالى نعم نعت أسأل بعد فيك لأسمع لقر وبده وأنت لك ديك بو بل عندها روحي يديله ياكله كل عنب ما في عنب من الايام ما يقولش انت يوم من راجل يعني ما يقعدش على المزبله وياكل لا وانما ينبغي انه يتحرك ويعمل ما يقنعش ضروره ما يرضاش مضطر رضا الحيوانات وانما خذ بالاسباب واعمل بها وكن رزقك من حلال واستمتع بنعم الله عز وجل ولا ترضى من نفسك بالتواني والكسل. قاضم باي العسل عملوا بقى حلو هي دي جدا اللي فاتيها يحل وصل مسافة. قال التي لك لا كسى فيها اقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فذلك الغنى الاكبر وفقرا. ده ابن الجوز بيقول وانته ديك اصلك بل انت انها عند يدي روحي ياكلوا كل ما في عنب من الايام عنب انت ما يقولش باقي يوم من يعني ما